بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا حديث جديد من أحاديث هذا الباب، وهو باب حفظ العلم، وهو من جملة أبواب كتاب العلم في صحيح البخاري عليه رحمة الله. ومدار هذا الباب أن الحديث حفظ إما كتابة وإما صدرا، إما كتابة وإما صدرا. وهذه المسألة بسطت القول فيها شيئا ما في صدر الحديث عن هذا الباب، وقلت بأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا الحديث عن رسول الله، يدل على ذلك أدلة كثيرة، أو تدل على ذلك أدلة كثيرة سقتها في هذا المقام. فإذا كان بعض الصحابة قد حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة، كأنس رضي الله تعالى عنه، وكعبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وغيرهما، وحديث أنس قل أن تجد من يستشهد به في هذه المسألة، مع أنه حديث ثابت في الصحيح. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقال أنس لابنه اكتبه، فكتبه. وحديث اليوم دليل الذي سنقرأه إن شاء الله، دليل على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حفظ كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرا، أي ليس كتابة. والحديث الماضي وهو حديث الرداء دليل أيضا على ذلك، عندما كان ينسى الحديث فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط رداءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ثم كأنه يضع في الرداء، ثم قال خذه، فضم بعضه إلى بعض، فلم ينس حديثا بعد ذلك. والحديث سبق أن ذكرته في المجلس الفائت. مجلس اليوم أيها الأحباب، قال فيه البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، لو بثثته قطع هذا البلعوم. قول البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس المدني. هناك من همزه همزا كثيرا حتى نسبه إلى الكذب، وهناك من وثقه، ولكن رواية الإمام البخاري وأيضا رواية الإمام مسلم عنه فيها اعتبار منهما له، اعتبار منهما له. فالبخاري عليه رحمة الله وكذلك الإمام مسلم يميزان الرواة، يعني يمكن أن يكون الراوي ضعيفا بإطلاق، ولكنهما يميزان حيث يصححان حديثهم. فعز أن نجد راويا في الصحيحين أو في أحدهما وهو كذاب. وهذا الرجل توفي سنة 227 وكان من أهل المدينة. قال: حدثني أخي، وأخوه هو أبو بكر، أخوه أبو بكر، وأبو بكر هذه كنية، واسمه عبد الحميد ابن عبد الله، ومات قبل أخيه، مات أيضا قبل أخيه، وكان من أهل المدينة. توفي سنة 202 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن غير واحد من فقهاء المدينة كمالك ابن أنس عليه رحمة الله وابن أبي ذئب. قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب، وعن هنا تحمل على الاتصال، لا تحمل على العنعنة التي فيها همز في الإسناد، ولكن تحمل على الاتصال. وابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الحميد المدني، فقيه عالم زاهد وارع، توفي سنة 158 أو 159 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من طبقة الإمام مالك عليه رحمة الله. عن سعيد المقبوري، وهذا تابعي مدني ويلقب بي كيسان، وكيسان وصف من الكياسة، فيها معنى الفطنة وفيها معنى الحكمة. توفي في خلافة أمير المؤمنين هشام ابن عبد الملك. قال: عن أبي هريرة الصحابي الجليل، وسبق الكلام عن ترجمتهم، فهذا الإسناد كلهم مدنيون، هذا الإسناد كلهم مدنيون. ويلاحظ في إسناد هذا الباب وباب حفظ العلم أن الإسناد كل رواته من المدينة، ولعل في ذلك سر، وهذا السر أن المدينة هي موئل العلم، هي موئل العلم، لقد كان الناس يرحلون إلى المدينة لكي يتفقهوا وليتعلموا دينهم، فكان من المناسب أن تكون أسانيد هؤلاء الرواة كلها أسانيد مدنية. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين. الحفظ فيه معنى الضبط، الحفظ فيه معنى الضبط، وفيه معنى القيد، فإن الشيء إذا لم يحفظ كان مرسلا، فإذا حفظته قيدته. والعلم يقيد بأمرين، إما بالحفظ وإما بالكتابة، إما بالحفظ وإما بالكتابة. ولهذا قديما كانوا يقولون: قيدوا العلم بالكتابة. وكان بعض السلف لا يترك الكاغذ ولا القلم من يده أبدا، يعني كان الكاغذ أي الورق والقلم في يده دائما، فإذا سمع حديثا أو تفسير آية أو حكمة أو مثلا أو بيتا أو سمع أي فائدة قيدها لتوه، قيدها مباشرة حتى لا تطير منه. فمعلوم أن هناك أمور قد تطير، يعني الإنسان إذا لم يقيدها طارت ولم يستطع أن يسترجعها ثانية، ودي من حكمة الله عز وجل. قليل من السلف، قليل منهم من كانوا آية في الحفظ، كالأعمش مثلا الذي كان آية في الحفظ، أو كشعبة كان آية في الحفظ، أو كالإمام أحمد عليه رحمة الله، كانوا متفاوتين في درجة الحفظ. فالحفظ درجة لقيد العلم، والكتابة أيضا هي درجة لضبط العلم. لكن إذا لم يحفظ الإنسان وإذا لم يكتب، كيف يضبط العلم؟ كيف يضبط العلم؟ ولذلك سيما الطالب الكتابة، سيما الطالب الكتابة، كما أن سيما صاحب كل مهنة أن يصحب معه ما يدل على مهنته. تجد مثلا الطبيب مع السماعة والحاجات دي، النجار معه الأدوم والبتاع ومش عارف ايه. طيب طالب العلم بقى مع ايه؟ أهم حاجة يكون مع ماذا؟ الورقة والقلم، الورقة والقلم. قديما كانت هذه المسائل مسائل عسرة جدا، لم تكن بالأمور المتاحة كما هي موجودة الآن. كانت الأوراق أوراق سيئة، وكانت أحجامها أحجام غير منضبطة، فكان الناس قبل أن يكتبون كانوا يساوون بين أوراقهم. ولهذا في ترجمة ابن الجوزي عليه رحمة الله أنه كان يترك تسوية كاغذه عند زيارة الضيفان، لما يقول الضيوف هيكلموا يعطلوا، فبدل ما ياخد وقت في تقطيع الورق وتسوية الورق وده جهد، يعمل ايه؟ يستنى لما الضيف يقوله، يبقى ودن مع الضيوف وعينه على ماذا؟ على تقطيع الورق، وهذا حياطة منه لوقته وحفظا منه على عمره. وفي ذلك إشارة إلى أهمية ضبط الوقت بالنسبة لطالب العلم، فإن الوقت إذا لم يضبط وإذا لم يحرص عليه انفلت من بين أصابعه ولم يستطع أن يعيده مرة ثانية. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة حفظت من تدل على الاتصال، يبقى من في النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وهذا دليل على أن الإنسان لو استطاع أن يعلي في درجة طلبه للعلم فلا يتأخر، فلا يتأخر. يعني افترضنا مثلا هناك أخ يسمع هذا المجلس بواسطة، وهناك آخر يسمع هذا المجلس من دون واسطة، أيها أفضل؟ الذي يسمع بالواسطة ولا الذي يسمعه بالإسناد أو بالطريق الأعلى؟ مما لا شك الذي يسمعه مباشرة من الشيخ فهذا أعلى. لكن لما أقول سمعت عن، فقد يكون دل ذلك على المباشرة أو غير المباشرة. إذن عن لا تدل على المباشرة، تدل على المباشرة أو غير المباشرة، لكن سمعت من تدل على ماذا؟ على الاتصال. فهذا دليل على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وفيه رد على طوائف من الذين يحطون على أبي هريرة ويطعنون فيه، يتهمونه بالكذب والانتحال، أنه اختلق الحديث وانتحل، وأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فإنه صحابي جليل قيضه ربنا عز وجل لحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، الوعاء كالجراب، والجراب هو الشيء الذي يوضع فيه غيره. ممكن الوعاء يكون كالزنبيل، وقد يكون الوعاء كالجراب. الجراب يكون من القماش وغيره، والزنبيل يكون من سعف النخيل ونحوه، ويمكن أن يكون الجراب من مادة أخرى يحمل عليها معنى الإناء كالذنوب أو السجل مثلا، فهذا كله وارد ومحتمل. فهل المقصود بالوعاء أنه كتب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو عندما يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي ملء وعاءين، إذن هو كتب الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا وهو يقول عن نفسه: لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، والحديث في الصحيح وفي غيره. فأثبت لنفسه أنه كان لا يكتب، ويؤيد أنه كان لا يكتب الحديث الحديث الفائت: فما سمعت شيئا فنسيته قط. فهذا دليل على أن حفظه كان ماذا؟ كان حفظ صدر، لم يكن حفظ كتاب. ولكن هنا يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، إذا كأنه كتب وعاءين من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء لهم في ذلك توجيه يسير. التوجيه الأول فيه تكلف، أنه أملى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر وعاءين، يبقى الأحاديث التي أملاها قدر ماذا؟ قدر وعاءين. إذن هذا دليل على أنه أملى الحديث، وأملى حديثا كثيرا، وهذا الحديث الكثير قدر وعاءين. القول الثاني أن هذا إطلاق المحل وإرادة الحال، الحل اللي هو اللي فيه، كما يطلق النهر ويقصد به ماء النهر، فالنهر هو المحل اللي هو المكان اللي هو الظرف، والحال ده اسم الفاعل اللي هو بيتحط في قلبي اللي هو المية. فكذلك أطلق المحل اللي هو الايه؟ اللي هو الوعاء، ولا يقصد به الوعاء، وإنما يقصد به ماذا؟ ما بداخل الوعاء. طيب ما بداخل الوعاء يا ترى هل يقصد به الصحف أم يقصد به ما في الصحف؟ أيضا هذان قولان. القول الأول أنه على ظاهره يقصد به الصحف، والثاني المقصود به ماذا؟ العلم، وهذا هو الأولى، وهذا هو الأولى. إذن عندما نقول وعاءين فهذا إشارة إلى نوعين من العلم، إشارة إلى نوعين من العلم. ولو نظرنا إلى الناس قديما نجد أن العلم بالأحكام كان هو علم الخاصة، والعلم بالأخبار والسير والفتن وأخبار الأمم كان هذا هو علم العامة. يعني الناس الذين كانوا يتصدرون المجالس كانوا يتكلمون مع الناس في الأخبار والسير وأحوال المتقدمين وأحوال الغابرين والوعظ والرقاق وغير ذلك. أما الذين يتكلمون في الأحكام فكانوا قلة في الزمن الأول، ولهذا يقال إن أول من تكلم في الأحكام بمصر هو يزيد ابن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب هذا تابعي مصري، وهو أحد شيوخ الإمام الليث عليه رحمة الله، والليث إمام مصري سبقت ترجمته، وكان أحد نبلاء العالم وعلماء الدنيا وسادات العلم. فابن أبي حبيب هو الذي نشر الكلام في الأحكام بين الناس. يبقى الناس الأول كان بيسمعوا الإيه؟ الأخبار والتواريخ والسير والحروب والقصص المتقدمين والأمم الغابرة وما إلى ذلك، الحاجات دي كلها كانت هي الموجودة بين الناس. وكان القليل هو الذي يتكلم بماذا؟ بالأحكام. بالأحكام أي الأمور التي ينبغي أن يعلمها الناس في العبادات والمعاملات وغير ذلك. لماذا؟ ربما لأن الناس في الزمن الأول كانوا في حاجة إلى طهارة القلب، وطهارة القلب في حاجة إلى أن يتوجه القلب لمثل هذا النوع ربما. والمقصود أن الوعاءين لا يقصد بهما الوعاء المادي، وإنما يقصد بالوعاء ماذا؟ نوع من العلم، نوع من العلم. يبقى حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي نوعين من العلم. لعلهما النوع الأول العلم بالدين وأحكامه وفقهه وحلاله وحرامه، والنوع الثاني العلم بأخبار آخر الزمان وعلامات الساعة والفتن وحال الأمراء وغير ذلك. فهذان نوعان من العلوم. قلت منذ قليل أن هذان النوعان كان يتعالجان في الزمن الأول، نشر بين الناس النوع الأول الأخبار والفتن والمواعظ وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك نشر بينهم حكم أو الكلام عن الأحكام في الدين. ويؤيد ذلك ويرشح قوله فأما أحدهما فبثثته. البث ليس معناه الشكوى ببطء، ليس معناه الشكوى ببطء أو الكلام بخفة، لا، وإنما يتغير المعنى بتغير السياق. يعني ممكن المعنى بيتغير بتغير الجملة الموجود فيها. يعني في قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هل البث هنا كالبث أما أحدهما فبثثته؟ لا، فالبث كحديث النفس وما يصيب النفس من هم وغم إلى غير ذلك. أما البث هنا بمعنى ماذا؟ النشر، النشر. أما أحدهما فبثثته أي نشرته وأدعته. إذن الأصل فيما يتعلق بأمور الدين وأحكامه أن يتعلمها الناس. يبقى أحكام الدين لابد أن يتعلمها الناس، أن يتعلموا الحلال من الحرام، أن يتعلموا لكل عبادة شرائطها وكيفياتها الصحيحة وما إلى ذلك. إذن هذا جزء من الدين لابد أن يعلم، وهذا هو أمر الله، هذا هو أمر الله. قديما كانوا يقولون العالم إما أن يكون عالما بالله ليس عالما بأمر الله، أو أن يكون عالما أو أن يكون عالما بأمر الله ليس عالما بالله، والعالم هو العالم بالله العالم بأمر الله. العالم بالله تعظيما وحالا وإخباتا وانكسارا إلى غير ذلك، والعلم بأمر الله هو الحلال والحرام، والحلال والحرام. فأما أحدهما فبثثته، أما أحدهما فبثثته أي الأول المتعلق بالحلال والحرام بثثته ولم أقصر في بيانه. وأما الآخر، وأما الآخر وهو المتعلق بأخبار الأمراء وأحوال الأمة في آخر الزمان وأحوال الناس وما يعتورهم، فهذا لو بثثته قطع هذا البلعوم. البلعوم هو مجرى الطعام، وقطع البلعوم إشارة إلى قطع الرقبة، قطع البلعوم إشارة إلى قطع الرقبة. ولذلك هناك بعض الروايات لو قلته لقطع هذا الرأس، فيبين هذا الطريق أن المقصود بالبلعوم ليس مجرد المجرى، وإنما قطع الرأس كناية على ماذا؟ على الموت. وكناية الموت هنا ليست الموت أو ليس الموت الذي يصيبه، وإنما كناية على ما قد يقع من الفتن، كناية على ما قد يقع من الفتن. لأنه لو تكلم في بعض هذا العلم فربما ثار الناس إلى سيوفهم، وكانت هناك الفتن، وحدثت هناك المفاسد. واستدل بعض أهل العلم من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وهي أن العالم يجوز أن يكتم بعض العلم لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة. قالوا إن من بعض ما كتمه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أسر لبعض الناس بقوله نعوذ بك من إمارة الغلمان على رأس ستين، فهذا خبر أسر به لبعض من جالس. ولذلك مات أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قبل ستين، وهذا العام فيه إمارة يزيد ابن أبي معاوية، وكان صغيرا، وفي أيامه حدثت مآس عظيمة في تاريخ الإسلام، فكأنه كان يعلم بعض الأمور التي لو تكلم بها لحدثت مفاسد عظيمة، فاختار أن يكتمها حتى لا تقع هذه المفاسد. قلت استدل بهذا الحديث البعض من أهل العلم على جواز كتمان بعض العلم لمصلحة راجحة. واستدلوا على ذلك بطائفة عظيمة جدا من الأخبار. من هذه الأخبار مثلا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة ما لم يشركوا به شيئا. فقال معاذ يا رسول الله أفأبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا من جملة العلم. وما أروع هذا العلم أن يبشر الناس بفضل التوحيد. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وورد قريب من ذلك من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، قريب من ذلك ورد من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. وبعضهم أخبر بهذا الحديث قبل أن يموت تأثما، والتأثم أي الخروج من الإثم، ليس المقصود بالتأثم أي ركوب الإثم، وإنما التأثم يعني ماذا؟ الخروج من الإثم. ومن ذلك حديث أبي هريرة، يبقى عندنا حديث أنس، حديث معاذ، وعندنا حديث عبادة، وعندنا أيضا حديث أبي هريرة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فخاف عليه أبو هريرة فخرج يبحث عنه، فوجد فرجة في حائط فتحفز كما يتحفز الثعلب، ضم كده ايده بتاعه كمش نفسه عشان يدخل منين؟ من الفتحة اللي في الحائط، الحائط يعني بستان. فدخل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في البستان في هذا الحائط، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وقال: بشر من لقيت بأنه من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اللي حصل ان اول واحد شافه ابو هريرة كان مين؟ كان عمر بن الخطاب. ابشر يا عمر، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فضربه بين ثدييه فوقع لسته، يعني راح ضربه خبطة راح موقعه ايه على الارض. وبرضك مش دليل ان هذا غضوب وقليل الادب وبتاع مش عارف ايه. المهم قام ابو هريرة يجري وعمر راكبا قفاه يعني وراه، حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اصابك يا ابو هريرة؟ قلت: لقيت عمر فاخبرته بما بشرتني به فضربني بين ثديي فوقعت لإستي. فقال: ما حملك على ذلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إنك إن تبشر الناس يتكلوا فخلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم. والحديث الصحيح. ويستدل من هذا الحديث أن المفضول ربما يجتهد في حضرة الفاضل، والفاضل ربما يترك أمره لغيره إن وجد في ذلك مصلحة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب ما ذهب إليه في هذه الحادثة من جملة الموافقات التي وافقه فيها الشرع، وليس لهذا الأمر مضطردا، يعني مش في كل حالة إن المفضول يكون رأيه كويس ولابد أن يسمع له، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كانت له خصيصة. هذه الخصيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في كل أمة محدثون، إن في كل أمة محدثون. وطبعا محدثون خبر إن، واسم إن وضمير الشأن. إن في كل أمة محدثون، وإن يكن في أمتي أحد فمن؟ فعمر ابن الخطاب. ومع هذا التحديث وهذا الإلهام الذي قذفه ربنا عز وجل في قلبه بحيث ينطق لسانه بالحق إلا أن مقام أبي بكر كان أفضل من مقام عمر. لماذا؟ لأن مقام أبي بكر هو مقام الاتباع المطلق، مقام الاتباع المطلق، التسليم المطلق، ومقام الصديقية، الصديقية من التصديق، التسليم المطلق، لا يحرك رأسه ولا رأيه ولا يفكر، طالما النبي قال انتهى انتهى. ويدل على هذا المعنى ان مقام الصديقية افضل من مقام التحديث ما حدث بينهما في قصة الحديبية، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه عمر يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال له صلى الله عليه وسلم بل. أليس على الباطل؟ النبي قال له بل. قال فلما الدنيا في ديننا؟ إزاي اللي يجلنا من الكفار مسلم نسلمه، واللي يطفش مننا لهم هم ياخدوه، مفيش تكافؤ، المفترض يبقى في تكافؤ. فلما الدنيا في ديننا؟ هما الناس دول مسكين علينا ايه يعني؟ لما الدنيا في ديننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ولست بعاصي. اذا صلح الحديبية لم يكن اجتهادا، وانما كان ماذا؟ توقيفا، يعني وحي من عند الله. لو كان اجتهاد كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الى رأي عمر وتأمل حتى ولو رده ليسمع منه وليناقشه، ولكن لم يناقش، وإنما قال ماذا؟ إني رسول الله ولست بعاصي. طيب من الذي سيذهب إليه عمر؟ سيذهب إلى أفضل الناس وأشرفهم وأخلقهم في الدين وبالدين بعد رسول الله، وهو من؟ من؟ أبو بكر الصديق. ذهب إليه يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. قال له فلما الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله وليس بعاصي فالزم غرزه. إذن مقام من الأعلى عمر ولا أبو بكر رضي الله تعالى عنهما؟ لا، مقام الصديقية أفضل من مقام التحديث. مقام التحديث هو مقام الصالحين، مقام الصالحين، فالمحدث هو بين الصالحين كالإمام فيهم، ولكن مما لا شك أن قبله مقامات ودرجات أعلى. قال الله من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من مين؟ من النبيين. اثنين والصديقين، ثلاثة والشهداء، أربعة والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهذا دليل على أن العلم يجوز كتمانه لمصلحة، مش وتكون هذه المصلحة مصلحة دينية، مصلحة دينية وتعلقها بأمة الإسلام أعظم. المسألة مش متعلقة بهو، فهو لو بث هذه الأخبار المتعلقة بالأمراء الجور والظلمة والكلام ده كله، الناس ممكن تخرج عليهم، تحصل مقاتل والبتاع والدنيا يحصل فيها ما لا يقيمها، ما لا يقيمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما تكلم في أمراء الجور أمرنا أن نؤدي ما لنا عليهم، حقهم ياخدوه، وأن نطلب ما لنا عند الله، لأنت يعني المطلوب أن هم زي ما احنا هنطيحهم هم يؤدوا الوظائف بتاعتهم من إقامة الدين ورعاية الأمة. تفترضنا هم ما عملوش الوظائف ديت، ماذا نصنع؟ لو ثار الناس إلى سلاحهم لكانت فوضى، ولكن يصبر الناس. ولو أن الناس صبروا على جور حكامهم مع تقوى الله والعمل بشرع الله لاستقامت لهم الدنيا. وكما يقولون كما تكون يولى عليكم، وهذا مأثور عن بعض السلف. إذن الإشكال أن الناس عندما يكون في فوضى لا سرات لها يسلط الله تعالى عليهم أصحاب البأس فيسومونهم الخسف وسوء العذاب. أما إذا استقاموا على شرع الله فإن الله تعالى يقيد لهم أهل الخير ليسوسوهم بشرع الله. أناس لا يطبقون شرع الله فيما بينهم، لا في البيوت ولا في الشوارع ولا في المدارس ولا في أي شيء خالص، فإلى الله تعالى المشتكى. ويدل على ذلك المعنى أن الحجاج ابن يوسف عندما طلب حديثا يحدثه أنس فحدثه بحديث العرنيين، حديث العرنيين، الحجاج ده كان أشر أمراء الأرض تعذيب الناس وقتلهم بالظنة، يعني اللي ما يعجبوش كده شكله يطير رقبته، يعني كان يقتل الناس بالظنة. وكان يقولون كان في سيفه رهق، وقالوا اثنان ليس لهما نظير في تاريخ الإسلام، اثنين ليس لهما نظير في تاريخ الإسلام، سيف الحجاج ولسان ابن حزم. سيف الحجاج ولسان ابن حزم، لو قرأنا كده كتب ابن حزم وكيف أنه ينتقد المخالفين، والله يعني كلام السخاوي لا يساوي فيه شيئا، لا يساوي فيه شيئا، ولا كلام السيوطي يساوي شيئا. السيوطي لما ألف كتابه الكاوي على السخاوي هيكوي، سيبك من ده كله. انظر مثلا في المحلة أو إلى الإحكام وكيف يتكلم عن المذاهب والفقهاء يا إله العالمين. فسيف الحجاج ولسان ابن حزم اثنان ليس لهما نظير في تاريخ الإسلام، سبحان الله. طيب يقال بأن الحجاج قتل 30,000 أو 40,000 في غداة واحدة، الغداء اللي هي ايه؟ الغداء اللي هو النهار، وش النهار، نهار بس، في نهار يوم قتل 30,000 أو 40,000. يا إذا فالواحد لو بيصاد عصافير أو بيتبع عصافير مش هيقدر يبعد كله، وهذا دليل على شدة البأس والظلم الشديد. وكان يعذب عذابا شديدا. يكفي مثلا إن عندما أرسله عبد الملك بن مروان إلى العراق، عبد الملك بن مروان في فترة وجيزة أرسل أمراء كثر علشان يحكموا العراق، كل ما يبعت أمير الناس يعملوا عليه ثورة وإيه ويطردوه يطفش. إجالهم الحجاج بقى، والحجاج ده اتعرف إزاي؟ فكان جندي عسكري مراسلة في نهاية الجيش، وكان ذلك في زمن الأمويين. فأمير الجيش قال له عندما يتحرك الجيش إن وجدت خيمة فاحرقها على من فيها. اللي حصل إن بعض الأمراء الصغيرين بيلعبوا ومبتاع فقاعدين في الخيمة، يلا دي انتهوا يلا اطلعوا على الجيش. فقال انت تطلع مين؟ فانت عسكري ما فيش لك قيمة. قال لهم والله لو ما خرجت دلوقتي لمولع فيكم الخيمة. ده الأمراء وشايفينه عسكري يعني لا أنباشي ولا شاويش ولا أي حاجة خالص، فما صدقوش. فجأة تلاقي الخيمة متولعة فطلعوا جري، فرفعوا الأمر إلى أمير الجيش، فرفعه بعد ذلك إلى عبد الملك بن مروان. عبد الملك مروان كان يعرف اختيار الرجال، راح مصعده من عسكري إلى ماذا؟ إلى فريق، خلاه جنرال أمير وقال له تعالى يا حبيب قلبي تعال، فأنا عاوزك من زمان تعال. وصفاه وجعله قائدا لبعض جيوشه فأبلى بلاء حسنا. فلما أبلى بلاء حسنا في بعض المعارك وجد فيه صرامة وعزيمة كالحديد، كل ما يبعت أمير العراق يطرده، فأرسله إلى العراق. راح كده لابس العمامة ومخبي وشه، وكان من طبيعة الأمراء في ذلك العصر إن أول حاجة يعملها الأمير يخطب خطبة الإمارة القدوم يعني على المنبر، يخش الجامع ويطلع يخطب، وهم من طبيعهم وهو بيخطب يرموه بالحجر ويقولوا الدلة ويقوم طاردينه. شوفوا بقى، قعد على المنبر وهو بقى عامل العمامة كده مش بقى اللي عنيه بس، وفي ايديهم الحصى عشان اول ما يجي يتكلم يرموه وينزلوه ويطردوه. فجلس ساعة، قعد ساعة كده، هم طبعا منتظرين يتكلم عشان ايه يلقوه بالحجر ويطردوه. فمكث ساعة ثم قام واقفا وقال انا ابن جولة وطلاع الثنايا، متى اضع العمامة تعرفوني؟ راح خالع العمامة بتاعتها وحطه وقال ان امير المؤمنين قد عجم عيدانه فوجدني أشدهم عودا وأقواهم عمودا فوجهني إليكم. والله يا أهل العراق، يا أهل الكفر والشقاق ومساوئ الأخلاق، من ثقلت عليه رأسه فليؤذني بها. اللي رأسه تقيل على جتته مش قادر يشل دماغه يقول لي وأنا رايحه من رأسه دي، والله لو قلت لكم اخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لدققت أعناقكم، وإني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها. الناس من شدة الخوف الحصى وقع من إيديهم، ثم نزل فصلى بالناس، ثم طلب ناسا فجيء بهم فقدمهم في السوق فدق أعناقه. ده البداية بقى، بداية ما شاء الله القوة إلا بالله. فلان وفلان وفلان تعال تعال في السوق بتاع جديلة بتاع في السوق بتاع الكفر، راح جايبهم وراح ضارب أعناقهم. الناس اتلبشت بقى، كل واحد منتظر ان هيجيله الجند عشان ايه تدق عنقه. فاستقام أمره في العراق نحو من 20 سنة. طب لما يجي ده نحدثه بحديث، نحدثه بحديث العرانيين اللي هم خدعوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوا الإبل وقتلوا أحد الرعاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسمير أعينهم وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يرموا في الصحراء حتى يموتوا. نقول له الحديث ده تهوى مش ناقص، تهوى ذات نفسه نار محرقة. نقول له هذا الحديث يبقى الحمد لله أنا ماشي على الإيه، ماشي على الطريق. ولذلك أنكر بعض السلف تحديثه بحديث العرانيين وقالوا هذا من جملة العلم الذي لا ينبغي أن يحدث به، لأن تحديثه بهذا العلم فيه ماذا؟ فيه مفسدة، فيه مفسدة. والشاهد أيها الأحباب أن كتمان العلم إذا كان لمصلحة شرعية راجحة فلا بأس به. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.